وجبرائيل وصالح المؤمنين بہت نعم يا سيدي حظ الله انا وين يا سلام عاش بالله خير كمان كمان كمان عاش بالله خير قلب كمان وفيها طعم احنا سماع بنسمع كمان عسي رب صلى على النبي عشان يا سيدي ماليش طلب كمان يا حبيبي يا استاذ يا اخي النبي اللي انا عايز الخمر اللي فيها دي وتيجي زيها النبي اللي انتظرته يا حاج حمد ها اللي قبل من كده الوقت اللي قبل من كده الله قرار انما مولد مولد ها يا الله الله الله الله الله يا سلام. الله يا عم عليها مذر Thank you. الله يمد في عمرك يا شيخ. والله الله يكرمك. يا حلاوة يا حلاوة. الجواب جه. جه الجواب على النكهة. يجي يا بيض. هو ليه في عظم هو المد فين؟ نورهم يسعى بين يوم لا يخزي الله النبي والذين اللهم صل على حضرة النبي. يا سلام. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا سلام. طيب. الله. دو يا راجل. دو بروح يا راجل. ايوه طلع من الملك على اجهزه بلد بتاع الدفاع طلع من الملك. يقولون من عبادي يا خويا الله أكبر. عظمة. عظمة. الله يعين. فقال تاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يا حبيب يا مولانا انا من وقيل لخدا لا ومع الداخل وضرب الله مثلا عليك. الله يفتح عليك. الله يرضيك. عظيم كده يا سيدي عظيم يا سيدي. وكانت من القانتين. الله يا سلام يا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحق. الله يا سلام الله يا سلام الحق ثم الحق وما أدراك ما الحق قصدك ايه يا مولانا ده الحمد لله عظم الله اكبر يا كمان النبي حد عمله والله يا سيدي الله يا عم يا حلال لا يكتب طويل يا حبيب والله يا مبنى عمران التي أحصنت صوتها الله يفتح عليك يا شيخ حبيبي يديك الصحة. وكانت من القانتين. الله أكبر بسم الله ليه مخطط بحبوك يا شيخ الحق قدم الحق قدم الله يفتح عليك يا شيخ حمد الله يرضيك يا شيخ اللهم صل على النبي يا حلال فأما ثمود فأهلكوا وَقُمِ الَّذِينَ Yeah. Thank you.

الله يقويك يا ابو محمد. الله يا ابو محمد. وانه حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الناس عايزين يسمعوا الفتح. صاروا الصور والفتح. وليلتك طويل ما انتش هتخلص الوقت. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب ملك يوم الدين. مالك يوم الدين. الله الله. إياك نعبد. حبيبي. يا عيني. يا عيني. الحمد لله. ارجع يا مولانا. ارجع من الاول يا سيدي. يا حضرة الله ما تكتفني يا شيخ. الله الله الله. قول يا سيدي. الله يرحمك. الله اكبر. ايوه كده. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.